بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا أيها الأحباب في سورة يونس وفي الحديث عن المخالفين المكذبين وإقامة الحجة على فسادهم عملا واستدلالا واعتقادا، عملا واستدلالا واعتقادا. قال الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قوله تعالى: قل أرأيتم. قل يا رسولنا، الرؤية هنا بمعنى الإخبار، أي أخبروني، أخبروني بما أنزل الله لكم من السماء من رزق. قيل أنزل الله لكم من رزق، الإنزال بمعناه أي أن يكون الشيء من أعلى، أن يكون الشيء من أعلى، وهذا إشارة إلى الماء وإشارة إلى ما ينزل من السماء. قيل أصول المعادن من السماء، هذا قول لبعض العلماء، أصول المعادن من السماء، والحياة كلها جارية على الماء. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان يشرب الماء، والحيوان والدواب والطير، ما من شيء خلقه ربنا عز وجل إلا وهو يعيش على الماء. فكأن الماء الذي أنزل من السماء هو الرزق الذي يقوم عليه حياة الناس. ولهذا لو جعل الله تعالى هذا الماء أجاجا، هل يمكن للناس أن يعيشوا شيئا من الزمن؟ لا، لن يستطيعوا. فهذا قول الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق. القول الثاني أن الإنزال بمعنى الخلق، أي أخبروني بما خلق الله لكم. والأصل في جميع الموجودات التي خلقها الله عز وجل للإنسان الحل والإباحة حتى يأتي الدليل الحاضر، دي مسألة مهمة. الأصل في الموجودات التي خلقها الله للإنسان الحل والإباحة حتى يأتي دليل حاضر أي مانع. فالأصل في الماء أن يكون حلالا، إلا إذا كان هذا الماء قد خلط بنجاسة أثرت فيه، فلا يجوز استخدام هذا الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور ما لم ينجسه شيء. إذا الأصل في الماء ماذا؟ الطهارة. فطالما الأصل في الماء الطهارة فالإنسان يستعمله إلا إذا تنجس هذا الماء. الأصل في اللبس الحل والإباحة، إن الإنسان يلبس قميص، يلبس بلوزة، يلبس بنطلون، يلبس ما عاوز، يلبس أبيض، أسود بني كذا براحته، إلا إذا كان هناك لون ورد النهي عنه أو نوع من اللبس ورد النهي عنه. فاللون زي اللون الأحمر الخالص الذي ليس فيه شيء، يعني لو في مثلا علامة بيضة مش مشكلة، لكن لو اللون أحمر خالص كله فهذا لا يجوز لبسه للرجال ولكن يلبسه النساء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير فوجد، لا مش انت عندك علامة بيضة، ف احنا خلاص ادنا لك الفتوى. النبي صلى الله عليه وسلم وجد عبد الله ابن عمرو ابن العاص عليه ريطة مدرجة بالعصفر، الريطة اللي هو الثوب الناعم، ومدرجة بالعصفر أي مصبوغ بلون العصفر، فهذا لون شبيه بالأحمر وقيل بالأصفر ولكن الغالب هو الأحمر. فقال عبد الله بن عمرو فعرفت الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه عندما يقابل الناس يقابلهم بالبشر، يبشف وجوههم، يبتسم، يسلم عليهم، يحييهم، يتفقدهم ويسأل عن أحوالهم، حتى لو واحد مربي حاجة في البيت يسأل عن الحاجة الصغيرة ديت، حتى لو له أخ صغير يسأله عن أخوه الصغير. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أحد الصحابة عن أخيه عمير، عمير ده كان عيل صغير، فيقول للرجل الكبير ماذا فعل العمير بالنغير، النغير عصفور الصغير، يعني مربي عصفور صغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الأطفال الصغار ويسأل عما يربونه حتى يسأل عن العصافير، دي رحمة ودي هدي. فلما النبي عليه الصلاة والسلام من هديه الرحمة والابتسامة والبشاشة والسؤال وتفقد الناس وما إلى ذلك، يقابل عبد الله ابن عمرو بن العاص، فعبد الله بن عمرو يعرف الكراهية في وجه النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قابله بطريقة لا يقابلها أو لم يقابله بها النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو قعد يفكر إيه الجديد اللي أنا عملته، ايه المشكلة اللي انا عملتها، ايه الموضوع اللي خلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يبتسم لي ولا يسلم علي زي كل مرة ولا ولا ولا ولا، ايه اللي حصل. فهدي الى ان المشكلة في ماذا؟ في القميص الجلابية، في القميص اللي بيلبسه. خلاص قال اذا كان ده القميص اللي زعل النبي عليه الصلاة والسلام بنقصه، فذهب إلى أهله فخلعه ودفعه إليهم وقال سجروا به تنوركم ولعوا فيه. قابله النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنعت بريطتك يا عبد الله، ماذا صنعت بريطتك. يبقى بالفعل التخمين كان إيه؟ كان مظبوط. ودي مسألة مهمة، أنا ظني لو كنا احنا في زمن الصحابة وكان أحدنا هو عبد الله بن عمرو والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقابله كما كان يقابله، يا سيدي جايز زوجته مزعلة شوية ولا عرفان شوية ولا حصل له حاجة، مش شرط تكون زعلان مني مش كده، لكن دائما الصحابة يراعون حال النبي عليه الصلاة والسلام، ويستفاد من ذلك مراعاة المفضول لأحوال الفاضل. يعني لما يكون إنسان فاضل وفي هناك معه أبناءه أو تلاميذه يراعون حاله، دي مسألة مهمة جدا، دي مسألة من الأدب دقيقة ولا بد أن تراعى، مسألة دقيقة ولا بد أن تراعى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنعت بريطتك يا عبد الله؟ قال دفعتها إلى أهلي إلى زوجتي وقلت سجروا بها تنوركم، سجروا أي أوقدوا النار في هذه الريط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل أعطيتها أحدا من أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. إذن يجوز للمرأة أن تلبس الثوب الأحمر، ولكن لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب الأحمر الخالص. ودي مسألة للناس تجار الملابس إن هم يخلي بالهم من الضوابط الشرعية في الملابس. يبقى إذن البس ما شئت من الألوان، بس بلاش إيه اللون الأحمر، لأن ورد فيه نص. لو أن هذا اللبس به حرير لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن أمسك قطعة من ذهب وأخرى من حرير، قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فيجوز للمرأة أن تلبس الذهب والحرير، ولكن لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب والحرير إلا لضرورة. إلا لماذا؟ لضرورة. لو أن رجلا أصيب بالحكة، مرض جلدي، ما بيقدرش يحط أي ملابس على جسمه، يجوز له عندئذ أن يلبس ثوبا من حرير لضرورة، والضرورات تقدر بقدرها. افترضنا أن في هناك واحد سنته انخلعت، هل يجوز أنه يركب سن ذهب؟ نعم يجوز أنه يركب سن ذهب. لو افترضنا أن عنده سيف ويريد أن يجعل له مقبض قوي فجعل مقبضه من ذهب، هل يجوز؟ يجوز للضرورة. ولهذا العلماء يقولون وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. إذا نحن الأصل في المأكولات والمشروبات والمطعومات والملبوسات، الأصل فيها ماذا؟ الحل والإباحة، حتى يأتي الدليل المانع، حتى يأتي الدليل المانع. قصة طريفة، احنا كنا شباب صغير في السبعينيات، احدى المجلات الإسلامية نشرت مقال ان الصابون الموجود مصنع من شحم الخنزير، وراحت جايبة بقى اسماء الصابون بقى. الله، يبقى اذا ما عادش بقى نستعمل صابون بقى، كل انواع الصابون الحلو اللي ممكن انت تستعمله جابوه في المقالة دي انه هو مصنع من شحم الخنزير. الواحد بقى يستعمل ايه بقى؟ كان ايام بقى زمان في اللي هو الصابون الاسود بتاع الغسيل ده، نستعمل الصابون الاسود ده او نستعمل بقى بطاس بقى وخلاص. فكنا يعني شاب صغير في السبعينيات، الكلام ده مثلا 76 77 كده. فقلت في نفسي ساذهب والى مصنع الزيوت والصابون في سندوب واسال بنفسي. وبالفعل كنا في مدينة بعيدة، اخذتها مشيا حوالي 18 كيلو، ووصلت الى المصنع وسألت هناك، فقابلني المهندس وقال لي يا ابني ده الكلام ده كلام فاضي، ده شحم الخنزير ده غالي جدا، وهذه اشاعة وكان غير صحيح. اكتفيت بذلك الامر. لو كنت اعلم ان الاصل الحل والاباحة حتى يأتي الدليل، دليل يأتي دليل، الدليل ده يعني معنى ذلك برهان، كون كلمات موجودة في مقالة ده مش دليل، واحد يقول كلمة ده مش دليل، الدليل برهان. البرهان إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون عقليا وإما أن يكون حسيا، وإما أن يكون حسيا. البرهان الشرعي الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد الصحيح، ده البرهان الشرعي. يبقى جيب لنا كتاب او سنة او اجماع او اجتهاد صحيح لا مطعن فيه. طيب البرهان العقلي اللي هو البرهان الذي لا يمكن رده، لا يمكن رده، يعني واحد مثلا اسمه مثلا محمد عبد العليم عبد العظيم مثلا، اذا ابوه اسمه عبد العليم، اذا هو اكبر من ابيه ولا قد أبيه ولا أصغر من أبيه؟ ها، قد أبوه ولا أكبر من أبوه؟ أصغر من أبوه. دي نتيجة طبيعية جدا، نتيجة طبيعية. لما نقول أبو بكر أفضل من عمر وعمر أفضل من عثمان، إذن إيه؟ أبو بكر أفضل من عثمان. هل هناك نص فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر أفضل من عثمان بالنص ده؟ مش موجود. ولكن ده برهان ماذا؟ برهان عقلي لا يمكن رده، لا يمكن رده. قول الله عز وجل إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الحليم أي المتئد الرفيق، إذا لازم الاتئاد والرفق إنه هو سفيه ولا غير سفيه؟ أجيبوني، غير سفيه. هل في الآية نص إن إبراهيم ليس سفيها؟ لا، هو في بالفعل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، لكن ده مش هو النص. فهذا برهان احتواه هذا اللفظ ودل عليه ولا يمكن رده، ولا يمكن رده. لما نقول في آيات الوصية في الرجل الذي مات وليس له من يرثه إلا الأبوان، قال الله فلأمه، فلأمه ماذا؟ الثلث. طيب هي القسمة ثلاثة تلات، أم لها التلت، يبقى الأب ياخد كم؟ الأب ياخد كم؟ التلتين. هل في القرآن وأن يأخذ الأب التلتين؟ لا مش موجود. إذن ده برهان ماذا؟ عقلي، والشرع دل عليه. نمرة الثالث البرهان الحسي. البرهان الحسي ده واسع شوي، إما أن يكون مفاده التجريب، وإما أن يكون مفاده الإدراك بالحواس بطريقة صحيحة، الإدراك بالحواس بطريقة صحيحة. نبدأ بالجزء الثاني، الإدراك بالحواس بطريقة صحيحة. ممكن ليه أنا قلت الإدراك بالحواس بطريقة صحيحة؟ لأن الحاسة إذا أصيبت بآفة كان إدراكوها خطأ. يعني لو واحد مثلا عنده السكر عافاكم الله، أحيانا تجيب له المية كويسة يقولك لا طعمها مر، انت تجيب له مية مرارة ليه؟ هات له مية تاني. تجيب له إزازة مية معدنية ومتبرشامة وتفتحها قدامه وتديها له برضك مية مر، تجيب له مية زمزم مية مر. إذن المشكلة في المية ولا المشكلة في الحاسة بتاعت التذوق؟ حاسة التذوق، حاسة التذوق. إذن الآفة في الحاسة، وبالتالي ما تنتجه هذه الحاسة يكون صوابا ولا خطأ؟ يكون خطأ. وبالتالي الإدراك بالحواس بطريقة ماذا؟ بطريقة صحيحة. فما تدركه الحواس بطريقة صحيحة هذا لا يمكن رد. يعني افترضنا مثلا أنا دخلت المسجد فوجدت مثلا الأخ وسيم، رأيته بعيني. لو واحد قال إن الأخ وسيم ما جاش النهارده المسجد، يا ترى أصدق اللي أنا شفته بعينيا ولا أصدق الكلام اللي هو قاله لي؟ أصدق إيه؟ بس خلاص انتهى الموضوع. الا لو انا عاوز الم المساله، عاوز بقى امشي الامور بقى، اقول له ماشي جزاك الله خير ربما شبه علي ونمشي بقى وخلاص، ما نوقفش، خلي المساله. يقول لا ما جاش، لا جاء وشفته، لا سنتمسك بالاطواق وممكن نختلف ونتشاقق. خلاص يا سيدي هو يعني ما جاش ولعل لبس علي او شبه علي، وتطلع نفسك من المازق ده. ودي مسألة دايما أقولها للناس الطيبين، لا تحاول، لا تحاول أن تدخل رأسك في سم الخياط، لا تحاول أن تدخل رأسك في سم الخياط. واحد قال حاجة والكلام ده مش صح، ولو أنت قلت له الصح مش هوافق على الصح، مشي المسألة خلاص. هو بيقولك مش موجود وأنت شفته بعينيك تقول له لا هو موجود ولا هو ما جاش، لا شفته، تختلفوا مع بعض في مسألة لا يترتب عليها لا عمل ولا اعتقاد، لا عمل ولا اعتقاد. يا إخواني لو رأيتم كثيرا من المشاكل التي تقع بين الناس ربما تجدوها في هذه الخانة، خانة وضع الرأس فيه سم الخياط. لا اما ان احنا نبعد الرأس واما ان احنا نوسع ايه سم الخياط. لا عارفين نحط الرأس ولا عارفين نوسع سم الخياط. سم الخياط الابرة، خرم الابرة. الشاطر اللي يحط الخيط من خرم الابرة، لا هو عاوز يحط راسه في خرم الابرة. سبحان الله، دي مسألة عجيبة. يبقى ده اللي هو البرهان الحسي القائم على المدركات الحسية الصحيحة. طيب اثنين، البرهان الحسي القائم على التجريب. القائم على التجريب ده يحترم. واحد في المعمل وجاب حمض الهيدروليك وحط فيه قطعة من الحديد، حصل تفاعل بينهم، والحمض ده مخفف مش مركز، حصل تفاعل ادانا كلوريد الحديدوز ترسب وادانا غاز طلع في الانبوب. دي مسألة معملية قائمة على التجريب. ما فيش حد يقول لا ده اسمه كبريتيد الحديدوز. يا عم ده حمض اسمه كذا، الهيدروليك مش حمض الكبريتيك، ده حاجة وده حاجة تانية. يقول لا هو كده. برضك اللي ينطح براسه في حاجة زي كده قل له ربما انا مش عارف وانت اللي عارف، ربنا يبارك فيك وخده على دماغه وخلاص بقى. يبقى اذا احنا عندنا البرهان اما ان يكون برهانا شرعيا او برهانا ماذا عقليا او برهانا حسيا. بعض الناس بيزيدهم البرهان اللغوي، ولكن دي مسألة فيها كلام طويل وعريض. هل الإنسان ممكن يهتدي إلى البراهين ديت من غير معلم؟ يعني ربنا يلهمه الانقياد للبرهان من غير ما حد يعلمه؟ أيوة نعم. الطفل الصغير عارف البرهان العقلي إزاي؟ لو اديت له نص تفاحة يشوحها، لو اديت التفاحة لبعضها ياخدها. ليه؟ لانه عارف ان النص اصغر منين؟ من الواحد. لكن انت قلت له نص زائد نص نوحد الايه المقام ونجمع البسط يبقى 2 على 2 ونشطب الاثنين دينا واحد، مش هيفهم العملية دي. لكن كمسألة مادية قدامه، ايوه ربنا الهمه المعرفة دي، الهمها له. ان الطفل منذ الصغر يعرف ما يضره فيجتنبه. لو ان هناك طفل من الاطفال دخل بيت والبيت ده في اوضة، دخل الاوضة ديت وبعدين حد خوفه، ما يقدرش يخش الاوضة دي تاني الا لما حد يكون ايه معاه. طب من اللي علمه؟ سبحان الله. وهذه المسألة مسألة طويلة عريضة. قال الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يبقى دي المدركات اللي بها تستطيع ان انت تتمم المعارف. وفي هذا السياق اريد ان انصح بنصيحة بسيطة، وهي ان الاطفال الصغيرين دائما يتكلمون كثيرا. الاطفال الصغيرين بيتكلموا كتير. لو كلام الكتير في دائرة السؤال اياك ان تنهر. ما تقولش اسكت يا دي غلباوي، وجعت دماغي بقى، اتهد واسكت بقى شوية، الله انت واخدني مقولة ولا ايه؟ لا سيبه يتكلم براحته. واجيبه عن الاسئلة، لان هذا الطفل يريد ان يتمم معارفه، عاوز يسأل ليعرف، يسأل وجاوبه فيعرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما شفاء العي السؤال. وقال الله عز وجل قبل ذلك فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طب هم بقى اهل الذكر لما يجاوبهم؟ قال بالبينات والزبور. فقول الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، فهذا الرزق إما أن يقصد به الماء وإما أن يقصد به جنس ما ينزل من السماء. والإنزال إما أن يكون على معناه وهو ما يكون من جهة الأعلى، وإما أن يكون الإنزال بمعنى ماذا؟ بمعنى الخلق. وترتب على مسألة الخلق تأصيل قاعدة أن الأصل في الأعيان المخلوقة للإنسان الحل والإباحة حتى يأتي الدليل الحاضر، ويسمون ذلك أصوليا بالبراءة الأصلية. بالبراءة ماذا؟ الأصلية. في بعض الناس يسألون عن بعض الأعشاب، أسماء عجيبة كده ما نعرفهاش، يقول لك مثلا شعر حاجب الأسد، يا ترى ده حلال ولا حرام؟ حتى لو انتش عارف بيعمل ايه ده، ما انتش عارف، فتقول له الشعر حاجب الأسد ده بيعمل ايه؟ بيقول لك بيتعمل كده مشروب زي اليانسون والبتاع مثلا، مثلا يعني بقول مثلا. خلاص نقول الأصل في الأعيان ماذا؟ الحل والإباح، الحل والإباح حتى يأتي الدليل الحاضر. ما يجيش واحد يقول لا هذا الشعر شعر فيه مادة مسكرة وتؤثر على المراكز المخية مش عارف ايه ويعمل لنا الكلام ده، لن ننظر اليه الا لو فيه هناك بحث علمي محترم. لو بحث علمي محترم احنا نطمئن الى هذا البحث، ممكن نخضع لنتيجته. لكن الشيخ فلان بيقول كذا والشيخ بيقول كذا ودي بيقول كذا، هذا كله لا قيمة له، لا قيمة له. اذا دي قاعدة مهمة جدا، الأصل في الأعيان التي خلقها الله تعالى للإنسان الحل والإباحة حتى يأتي الدليل ماذا؟ الحاضر. طب البناطيل المقطعة من قدام دي واللي نازلة، حتى لابد يكون البنطلون نازل على نص المؤخرة كده ومقطع من قدام، بنين وبنات دي مسخرة، وهذا لا يجوز لبسه. والدليل في ذلك دليل شرعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار، واللبس ده في الأصل لبس المخنثين والفجرة في أوروبا. يعني اللي يلبس اللبس ده كأنه ينادي على نفسه أنه هو مش كويس مش محترم، فلما يلبس كده البنات مش كويسة يعرفوه فيروحوا له، وهي لما تلبس كده العيال مش محترمين يروحوا لها. وطبعا احنا من طبعنا التقليد، هذه الملابس السيئة تسربت الينا وبقت موضة، والعيال كلهم بيلبسوها، وياريت الاولاد بس، البنات داخلين برضك في المسألة ديت. يعني سبحان الله هذه المسألة عجيبة. أيام زمان كنا عندما نقصر السراويل يتهمونك بالجنون، أنت مجنون عامل كده ليه؟ هدوم زعرة، يقول لك هدوم زعرة كده ليه؟ واللي يقول لك يا عم الشيخ تعالى يعني أجيب لك حتة قماشة من عندي تكمل بها البنطلون بتاعك أو تكمل بها القميص بتاعك، ومسخرة. نزلت البناطيل اللي هي إيه؟ اللي هي على السنة بس موضة، تتلاقي الناس كلها لبساها، لكن هل في دماغهم ان هم لابسينها لان دي هي السنة؟ بس المشكلة ان البناطيل دي برضك لا يلبسها الرجال فقط، ولكن يلبسها ايضا النساء. لا اله الا الله. فمثل هذا اللبس الذي فيه تشبه بغير المسلمين لا يجوز لبسه، لا يجوز لبسه. دي مسألة مهمة جدا، ولابد من ان احنا نحترز من الامر ده، الا اذا كان هذا اللبس مما شاع وذاع، وليس فيه ما يصف او يشف. يعني افترضنا مثلا البلوزات والبناطيل، المسألة دي كل الناس بتلبس قمصان وبناطيل وبلوزات وبناطيل وبدل، اذا المسألة دي اصبحت جائزة، جائزة خلاص، ولكن بشرط ألا يكون السراويل، والسراويل على فكرة هذا هو النطق الصحيح، لأن السراويل لفظ غير عربي ولكنه دخيل في اللغة العربية، فالألفاظ الدخيلة بتبقى ألفاظ جمدة. إذن السراويل للواحد وللجمع، فلو قلت أريد أن أشتري سراويل واحدة وأقول أشتري سراويل كثيرة، يبقى احنا هنعرف إن هو واحد ولا أكثر من خلال ماذا؟ السياق. لكن احنا عندنا بفضل الله بنجتهد في اللغة، أصبح عندنا السراويل والسروال سبحان الله، وبنعتبر دي مسألة لغة الله المستعان. فإذا كان السراويل ضيقا يصف عورة الإنسان لا يجوز لبسه، ما ينفعش يتلبس. طيب لو كان رقيقا يصف ما تحته أيضا لا يجوز لبسه. إذن السراويل ده لابد يكون واسع لا يصف ولا يشف. قال الله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، ده للتقسيم، يعني جعلتم بعضه حلال وبعضه حرام. يا ترى الحل والحرمة لمن؟ الحل والحرمة مين اللي بيحلل ويحرم؟ مين عنده سلطان التحليل والتحريم؟ الشرع اللي هو ربنا سبحانه وتعالى الذي أتى بشرع وأمر بشرع هو الذي يحلل ويحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحلل ويحرم لأن الله تعالى جعل شرعه وكلامه وحيا، قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الشرع عندنا الكتاب والسنة، اللي بيحلل ويحرم التحليل والتحريم الكتاب والسنة بس، لا يمكن لأحد من البشر حتى ولو كان صحابيا أن يحلل أو يحرم، ما ينفعش إلا إذا كان هذا الأمر، إلا إذا كان هذا الأمر هناك من القرائن ما يدل على أنه ليس اجتهادا وإنما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ حكم الرفع. لكن إن صحابي يبقى في حاجة حرام يقول هي حلال، أو حاجة حرام يقول أو حاجة حلال يقول هي حرام، هذا والله لا يكون أبدا، هذا لا يكون أبدا. لأن ربنا بيقول: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم. الهمزة هنا للتعجب، الاستفهام هنا للتعجب والإنكار، هل أذن لكم الله أن تحللوا وتحرموا؟ ولذلك الأحبار والرهبان عندما حللوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فأطاعهم الناس، كانت هذه طاعة ماذا؟ عبودية لغير الله. قال الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. عدي بن حاتم كان رجلا نصرانيا، وفي بعض ألفاظ الحديث كان الصليب لا يزال على عنقه، فلما دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقرأ هذه الآية، فقال: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم. في هناك لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبه قال له: ألق عنك هذا الوثن، ألق عنك هذا الوثن اللي هو تمام. ثم قال له: يا عدي، ألم يحل لكم ما حرم الله ويحرم عليكم ما أحل الله فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياه. إذن إذا عرفت أن شيء حلال وشيء حرام لا يمكن أن تترك هذا الحق المبين لكلام أحد من الناس، لأن ده شرع. فإذا ما تركت شرع الله لكلام غير الله ورسوله فقد نصبته إلها يعبد من دون الله، ده ما ينفعش، هذا لا يجوز. ولهذا قال الله عز وجل: أم على الله تفترون، أم هنا للإضراب بمعنى بل؟ أم على الله تفترون؟ بل على الله تفترون. وقدم لفظ الجلالة على الفعل، مع أن الجملة التخصيصية المتعلقة بالفعل تأتي بعد الفعل، هذا إجلالا لله وتعظيما لله، فالله تبارك وتعالى مقدم للتعظيم في اللفظ والحال، وهذا ما ينبغي أن يكون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ الناس اللي بيكذبوا على ربنا فاكرين ايه؟ فاكرين ربنا يوم القيامة يعمل لهم ايه؟ يحسن اليهم ويجازيهم على كذبهم وافكهم وباطلهم خيرا؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، والكذب بمعنى الافتراء، فكأن الكذب هنا كررت، ولو قال وما ظن الذين يفترون على الله يوم القيامة لاستقام المعنى، ولكن زيدت هذه الكلمة لتهويل الكذب وبيان بشاعته. الكذب دي في كل حاجة مصيبة، ولأن تلقى الله تعالى بالصدق خير لك من أن تلقاه بالكذب، سبحان الله. ولهذا يوم القيامة يحلفهم عند الله تعالى كذبا، ويحلفون على الله الكذب وهم يعلمون. ألا يحسبون أن ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم، ويحسبون أن الله تعالى لا يعلم سرهم ونجواهم، لا يعلمون أن رسل الله تكتب ما يقولون ويفعلون، سبحان الله. فقال ربنا عز وجل وما ظن الذين يفترون على الله، إذن كل من تكلم في الدين بغير علم فأحل وحرم له نصيب من هذه الآية. يعني أحد الناس يعني سأل في بعض المسائل، ونقل لي أن فيها فتاوى لبعض المعاصرين، وهذه المسائل ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة، وحتى ولو كانت اجتهادا فهذا اجتهاد لا يصح. كذلك الرجل الذي يستخدم، نحن في رمضان، الذي يستخدم الشطاف للتطهر عند قضاء الحاجة، فيقول لك ان احيانا بعض الماء يدخل الى الامعاء من خلال الماء الداخل من اسفل، وبالتالي استعمال شطاف في رمضان يفطر. سبحان الله، ما هذا يا رجل؟ استعمال الشطاف في رمضان يفطر؟ هذه فتوى عجيبة جدا. وهناك فتاوى كثيرة، يعني كيس العجائب في باب الفتاوى لا ينقضي، يعني كيس العجائب في باب الفتاوى لا ينقضي، وليس الشأن أن نعدد مثل ذلك حتى يعني لا نضيع الوقت، ولكن المطلوب من الذين يتكلمون في الفتوى أو يفتون الناس أن يفتوهم بعلم، وإلا ينبغي لهم أن يسكتوا. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: تعلمت من مشائخي ثلاث حاجات اتعلمهم من مشايخ: الكتاب والسنة وكلمة لا أدري. وكلمة لا أدري، فهناك بعض الناس لو سئلوا في 1000 مسألة لأجابوا عن 1000 مسألة، بينما كان السابقون إذا سئلوا في المسائل القليلة أحجموا عن الإجابة عنها ورعا وخوفا. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس. قيل الفضل على الناس أن أخر عقوبتهم ولم يأخذهم بمعاصيهم، ده فضل كبير. تصور أخي الحبيب إن كل خطأ تعمله ربنا يعاقبك به، يبقى المسألة ديت كيف تكون حياتك؟ حياتك صعبة أوي. ولكن من فضل الله تعالى علينا إن هو جعل لك مهلة وشرع لك التوبة في هذه المهلة، وجعل لك حسنات تمحو السيئات، وجعل لك أسباب غير التوبة تمحى بها هذه السيئات، كشفاعة الشافعين، وكعذاب القبر، وكبلاء الإنسان في نفسه أو أهله أو ولده، وكما يصيب الإنسان من مرض أو هم أو حزن أو نصب. هذه كلها من باب المكفرات، من باب المكفرات. إذن ده فضل على الناس، فضل من الله تعالى على الناس أنه لم يعاجلهم بالعقوبة، بل جعل لهم المهلة وجعل لهم أسبابا كثيرة لغفران هذه الذنوب. ده فضل كبير جدا من الله. قيل الفضل من الله كثرة إنعام الله على الناس من غير استحقاق، يبقى ده فضل. فالمتفضل عليك هو الذي أعطاك من غير استحقاق، لكن أنت لو مستحق ده مش فضل. يعني أنت جبت عامل قلت له طلع لي 1000 طوبة دول، وبعد ما طلع الـ1000 طوبة اديته 100 جنيه، إذا 100 جنيه في مقابل ماذا؟ الـ1000 طوبة، يبقى ده مش فضل، هذا مش فضل. فالفضل هو الإنعام من غير استحقاق. طب ربنا عز وجل، والمعنى ده قلته من قبل، أوجدنا وأعدنا وأمدنا وأحسن إلينا وأنعم علينا، إحنا نستحق الكلام ده كله؟ يعني العطايا ديت إيه اللي إحنا عملناه عشان نستحق العطايا دي؟ حد يا أخوانا في نفسه يقدر يقول أيوة أنا أستحق النعم بتاعت ربنا؟ يبقى إنعام ربنا عز وجل لنا من غير استحقاق، يبقى ده ماذا؟ فضل. ولهذا قال الله إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا شكر نعمه وحسن طاعته، وأن يلهمنا العلم الصحيح الذي نميز به بين الحسن والقبيح، وأن يلهمنا محاسن الأخلاق لنتأدب بآداب العلم ونسوس سياسته. نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.